أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. طيب الثمرات جعل فينا زوجين اثنين. قولهم أئذا كنا Tabii. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه ولكل قوم ناد ولكل قوم ناد الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما تزيغ الأرحام وما تزداد وكل شيء عليك يا رب لا اله الا الله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. على سيدة حضرة النبي. Thank you. وقوفا وصلاة سحابة ثقال و بكم الأرض فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير you سخيم. صلى على النبي. عليكم ولاد. الحمد لله رب العالمين.